كل له غاية، كل له أمنية يسعى لتحقيقها، والله تعالى فطر العباد على ذلك، أنه لا بد أن يحيا لهدف، لغاية، لأمنية، ويسعى لتحقيقها، سواء كانت هذه الغاية غاية في الدنيا أو غاية في الآخرة. والله تعالى فطر العباد أيضا على أن العمل والجهد والهمة والسعي لا بد أن يتناسب مع هذه الغاية وهذه الأمنية، فإن من العبث أن يطلب الإنسان مطلوبا عالي ويسعى إليه بضعف وهمة متدنية. إن النفس البشرية والعقل يأبيان ذلك، ويأبى ذلك شرع ربنا تبارك وتعالى، لذلك فطر الله تعالى العباد على ذلك، أن الهمة والجهد يتناسب مع الغاية والأمنية. والناس يختلفون في أمنياتهم وفي غاياتهم، لذلك اجتمع مصعب بن الزبير وعروة ابن الزبير، واجتمعوا بفناء الكعبة، ومعهم عبد الله ابن عمر، وسأل بعضهم بعضا، تمنوا، كل إنسان يتمنى أمنية، فقال مصعب بن الزبير: أنا أتمنى ولاية العراق، وأن أتزوج من سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة. فقال عبد الملك بن مروان وكان حاضرا: وأنا أتمنى الخلافة. فقال عروة ابن الزبير: وأنا أتمنى الفقه وأن أحمل معه الحديث. فقال عبد الله بن عمر: وأنا أتمنى الجنة. فكل له أمنية، غاية، هدف يسعى إليه، فإذا كان هذا الهدف وهذه الغاية هي رضا الله تبارك وتعالى والوصول إلى جنته، إذن فالإنسان يطلب أعلى المطالب وأعلى الغايات وأسمى الأمنيات، لذلك وجب عليه أن يسعى بهمة تتناسب مع هذه الغاية العظمى، وإلا فهو يخادع نفسه. إن مطلوبا كهذا يحتاج إلى همة تساويه حتى تصل، وإلا لم تصل. فلا بد للسالك إلى الله تعالى من همة تسيره وترقيه، ومن علم يبصره ويهديه، لا بد. لذلك فالله تعالى خلق الحيوانات يختلفون في هممهم، حتى الحيوانات، فالله تبارك وتعالى الذي خلق الخلق، فكل حيوان له أمنية لا بد أن تتناسب همته مع أمنيته. فالعنكبوت مثلا ينسج لنفسه بيتا يوم أن يولد، ولا يرضى منة الأم. الحية تتبع ما يحفر غيرها، إذ طبعها الظلم. الأسد لا يأكل البايت، الصقر لا يأكل إلا الحي، أما الغراب يقع على الجيف، يرضى بالدون لأن همته ضعيفة. فإن كنت تطلب المطالب العالية لابد أن تكون همتك عالية حتى تصل إلى رضوان الله تعالى، وإلا فلا تخادع نفسك. لذلك فالله تبارك وتعالى علمنا الهمة في كل شيء، في أمور الدنيا وأمور الدين، لكن أمور الدين أعلى، لأنها مطلوب أعلى، لذلك لو نظرت وتدبرت آية القرآن لوجدت ربنا تبارك وتعالى إذا ذكر مطلوب الآخرة يأمرك أن تسعى إليه بسعي حثيث، فلم يقل ربنا تبارك وتعالى وامشوا إلى مغفرة من ربكم، ولكن قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما لما ذكر الدنيا أمرك أن تسعى إليها، ولكن لا يساوي سعي الدنيا سعي الآخرة. قال تعالى فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فهذا هو توجيه الله تبارك وتعالى لك. لذلك فنبينا صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الهمة العالية في كل عمل، كل عمل تجدهم أصحاب همة لا ينظرون إلى مكانة العمل. يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يفرقون مثلا بين الواجب والسنة، لكن يقولون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية العمل، إذا نهى عن نهي فإنه لا ينظر هل هذا النهي محرم أم هو مكروه، إنهم لا يفرقون، إنه لها همة عالية تطلب معالي الأمور. لذلك بين ذلك صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله يحب معالي الأمور، يحبها ويأمر بها يرشدك إليها. لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه هذه الهمة، لا يرضون بالقليل، لا يرضون بالدون، لا يطلبون إلا المعالي. حتى في دعائه يقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، أعلى شيء، حتى إذا كان عملك لا يوصله لكنها همة الدعاء، تعلم أن ينظر عاليا دائما حتى يصل، حتى يستطيع أن يقترب. ولذا تتعجب إن أقصى أمنية أي عبد أن يدخل الجنة من أي مكان من أي باب، المهم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر الحديث من أنفق زوجا من شيء من الأشياء نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. أقصى أمنية العبد أن يدخل الجنة من أي باب، لكن أبا بكر رضي الله عنه صاحب الهمة التي تناطح الجوزاء يسأل سؤالا عجيبا، يا رسول الله ما على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة، لكن فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ وهل سيدخل أبو بكر من كل الأبواب مرة واحدة؟ إنه سيدخل من باب، لكن هذه هي الهمة، إنه لم يخبر أن الأبواب ستنادي لفرد، ولكنه تصور بهمته العالية أن هذا هل هو أمر ممكن؟ يا رسول الله هل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم. وعند ابن حبان نعم وأنت منهم، وأنت منهم هي الهمة التي تحركه التي تنشطه ينظر إلى المعالي أعلى من المتوقع، هي التي تدفعه إلى ذلك. هؤلاء هم أصحاب الهمة، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. إن الصغير ينظر للأمور العظيمة أنها صغيرة، ينظر للأمور الصغيرة أنها عظيمة، يصعب عليه أن يترقاها ويرضى بالدوني والقليل. أما العظيم لا يقف أمام شيء، ينظر إلى الأمر حتى إن كان عظيما لكنه ينظر إليه أنه أمر هين، لأنه يستمد القوة من السماء، لأن الهمة هي التي تحركه. ولذلك لو نظرت إلى أصحاب الهمة لا تكاد تفرق بين رجل وامرأة، بين شيخ وشاب، بين صبي صغير ورجل، لا تكاد تفرق، كلهم أصحاب همة، كلهم ينظرون إلى مطلوب عظيم ألا وهو رضا الله تعالى. لذلك تجدهم نبعا واحدا لا تكاد تفرق بينهم. وإلا قل لي بربك، إذا نادى منادي الجهاد مثلا من الذي يستطيع أن يتقدم إليه؟ إنهم الشباب الأبطال أصحاب الفتوة أصحاب القوة، ما أظن أن يتقدم شيخ أو أتقدم صبي صغير أو تتقدم امرأة ضعيفة، لكن إذا كانت الهمة هي التي تحرك الناس لا تجد فرقا بين كل ذلك. لذلك يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: حضرت غزوة بدر وكان معي أخي عمير وكان صغيرا، فقال وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليستعرض الجيش ليعلم من يصلح ممن لا يصلح. وهذه تدل على همة هؤلاء. النبي لم يدخل المدينة ليجمع من يصلح، ولكنه وقف يستعرض الجيش لأنه يعلم أن هناك من أصحاب الهمم الذين لا يستطيعون بطاقتهم أن يخرجوا إلى هذا الجهاد، لكنه دفعتهم همتهم فأراد أن يردهم. فقال سعد: فرأيت أخي عميرا يختبئ، فقلت له: أخي لم تختبئ؟ قال: أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا لو رآه؟ سيأخذه؟ قال: لو رآني أخشى أن يردني. لصغر سنه يخشى لا أن يذهب ولكن يخشى أن يرد. قال: فاستعرضه النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه فاستصغره ورده. قال سعد: فطأطأ عمير رأسه وسالت دموعه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه يبكي، الهمة تدفعه لكن طاقته لا توصله، لذلك يرده النبي وهو يطأطئ رأسه ويبكي حزنا أنه سيرجع. قال سعد: فرق له النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه. لذلك مات عمير وهو في 16 من عمره، 16 سنة ومات، قضى نحبه، قضى ما عليه. ليس مثلي أو مثلك قد يبدأ حياته وتفكيره وعمله في 16، إنه قضى ما عليه في 16 ومات شهيدا رضي الله عنه. صبي صغير طاقته لا توصله لكن همته تدفعه. هؤلاء هم أصحاب الهمة، لا يعرفون العجز والكسل، لا يعرفون الضعف والخوف، لا فرق بين الصبي والشاب القوي، لا فرق بين أصحاب الأعذار ولا الأصحاء الأقوياء. لذا لما يأتي عمرو بن الجموح وأبناؤه للنبي صلى الله عليه وسلم جاءوا بشكوى يختصمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الشكوى؟ إن الموازين قد قلبت في قلوب المسلمين إلا من رحم الله. إن الآن قبل أن أعمل العمل أبحث عن الأعذار التي ترفع عني هذا العمل، فإنهم يختصمون للنبي في ماذا؟ هل أبناؤه يريدون أن يأخذوه وهو رجل كبير أعرج إلى الجهاد وهو يعبد ويقولون يا رسول الله المسلمون يحتاجونه؟ كلا، إنه يريد أن يخرج وهم يمنعونه. نحن نكفيك، إنك قد عذرك الله. وهو يخاصمهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطره ويقول يا عم إن الله قد عذرك وأبناؤك يكفونك. فقال رضي الله عنه هذا الرجل العاجز الأعرج ماذا يفعل أعرج في أرض الجهاد؟ إنه قد يفعل في الصلاة، قد يفعل في الصيام، لكن ما عساه أن يفعل في الجهاد. قال يا رسول الله إن مت أطوا بعرجتي هذه في الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال إني أريد أن أطأ بها الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبنائه دعوه دعوه، وتركه أبناؤه. وخرج عمرو رضي الله عنه وكان الله عند حسن ظنه، مات شهيدا ووطأ بعرجته الجنة. إنه شيخ كبير، إنه رجل معذور عذره الله تعالى، إن طاقته لا تقوى على ذلك، لكن همته تقوى، همته هي التي تدفعه. إنه لا ينظر إلى عذره ولكنه ينظر إلى مطلوبه وغايته. إن المطلوب عالي والأمنية عظيمة، لذلك تحتاج إلى همة عالية حتى يستطيع العبد أن يصل. لا فرق بين صبي وشيخ. إن ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى كان في سن الثمانين وكان يقول إني أجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين أشد مما كنت أجده وأنا ابن عشرين، أشد مما كنت أجده وأنا ابن عشرين. شيء جاوز الثمانين سنة ويرى في نفسه النشاط والهمة أشد مما كان يجد فيها وهو ابن عشرين، وكأن لسان حاله يقول ما شاب همي ولا عزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض رأسي غير صبغته، والشيب في الرأس غير الشيب في الهمم. إنه قد يشيب رأسه، تشيب لحيته، ينحني ظهره، يرق عظمه، لكن همته همة الشباب الأفزاز. وقد يكون الشاب في سن العشرين لكن همته همة الشيوخ والعجز والكسالى، وإلا فأين الهمة؟ أين الهمة في صلوات الجماعة؟ أقل شيء. أين الهمة في طلب العلم؟ أين الهمة في العمل لهذا الدين؟ أين الهمة في العمل لأمور الدنيا التي تخدم هذا الدين؟ أين الهمم؟ أين همم المسلم؟ إن صاحب همة قد يحيي الله تعالى به أمة، ولكن أمة لا تحيي رجلا ضعيف همة، رجل واحد. لذلك اعتنى صلى الله عليه وسلم بتربية الرجال، بتربية أصحاب الهمم. لذلك لما سأل عمر أصحابه وهو في بيت ويقول تمنوا، فقال أحدهم لا أتمنى السيارة أو الزوج أو البيت، هو يتمنى شيء ينفعه في الآخرة، ومع ذلك لم يعجب عمر الأمنية. قال أحدهم أنا أتمنى ملء هذه الدار ذهبا. لماذا؟ قال أنفقه في سبيل الله. قال أحدهم بعدما قال عمر تمنوا، أي أريد أمنية أخرى، قال أحدهم أريد ملءها مالا أنفقه في سبيل الله، فقال تمنوا فقالوا له: تمنى أنت يا أمير المؤمنين، ماذا تريد؟ ماذا يدور في خلجات عمر؟ فقال عمر: أنا أتمنى ملء هذه الدار كأمثال أبي عبيدة بن الجراح، أريد رجالا أصحاب همم أفضل من كل الدنيا، أفضل من المال، أفضل من المال الذي ينفق في سبيل الله. رجل واحد صاحب همة أفضل من أن ينفق الرجل آلافا من الأموال في سبيل الله، في سبيل الله. هذه هي الهمة، وهؤلاء هم أصحاب الهمة. إن الزبير بن العوام البطل رضي الله عنه يحكي لنا قصة عجيبة يدل، وهو يريد أن يدل على أن أصحاب الهمة في أي عمل هم أهل القيادة والريادة، هم النور الذي يضيء للناس سواء كانوا رجالا أو نساء. الزبير حواري النبي البطل الشجاع يحكي قصة لفتت نظره في معركة اليرموك، وهو يقول: لما اشتد الأمر والتحمت الصفوف خرج كثير من المسلمين منهزمين فارين من شدة المعركة، وكان النساء خلف الصفوف، قال: وهم يهربون منهزمين لقيهم النساء، وكانت أولهم هند بنت عتبة، وكان أول الفارين أبو سفيان رضي الله عنه، قال: فلقيتهم هند وقالت: إلى أين تنهزمون؟ وإلى أين تفرون؟ تفرون من الله وجنته وهو مطلع عليكم؟ قال: ثم ضربت وجه فرس أبي سفيان، هي لم ترد الناس وعدت زوجها، إنه زوجها، هو يعدي يا رب ويرجع الباقون، ولكن أول من ضربت ضربت وجه فرس أبي سفيان، وقالت: إلى أين أبا صخر؟ أين تذهب؟ ارجع وابذل مهجتك في سبيل الله، عسى أن تكفر عما كنت تصد به عن سبيل الله. قال الزبير: وعطف أبو سفيان، وعطف الناس معه، وعطف النساء معهم. إن النساء أرادوا أن يفعلوا عملية فداعية تحيي قلوب الشباب الذين يفرون من أرض المعركة، إن الحدث خطير سيسبب هزيمة. يقول الزبير: وعطف النساء معهم، أي في أرض المعركة، حتى يقول رضي الله عنه: حتى أنني رأيت امرأة ذهبت إلى علج عظيم من علوج الروم وأمسكت به وأسقطته من على فرسه وذبحته، ثم نظرت لجيش المسلمين وقالت: هذا دليل نصر الله للمسلمين. قال الزبير: فتذكرت عطفة الصحابة يوم أحد دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمي الوطيس، وشد المسلمون شدة منكرة لا يبحثون إلا عن رضا الله تعالى ورضا رسوله، فكسر الله لهم الروم. إنه بفعل أصحاب الهمم من النساء، من النساء، هؤلاء هم أصحاب الهمم. إن الذي يبحث عن رضا الله تعالى لا يعرف العجز والخوف، لا يعرف الضعف، إذا أراد مطلوبا عالي لا بد أن يسري إليه بهمة عالية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم وعلى أمة الإسلام بهذه الهمة التي توصلنا إلى رضا الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، إخوتي الأحبة، يقول ابن القيم رحمه الله: إن المكارم لا تناق إلا بالمكاره. من يرد المكارم لابد أن يلقى المكاره والمتاعب، ولن يتخطى هذه المكاره إلا بالهمة العالية. إن المكارم لا تناق إلا بالمكارم، وإن المصالح والخيرات واللذات لا يعبر إليها إلا على جسر من التعب والمشقة. وقال: فإنه لا فرحة لمن لا هم له، ولا سرور لمن لا حزن له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا راحة لمن لا تعب له. إذا كنت تبحث عن الفرح، عن الراحة، عن السرور، عن اللذة، لابد أن تلقى المشقة والصبر والتعب والهم والحزن، وتسري بهمة حتى تصل. ولذلك نقول أن أصحاب الهمة يتعاملون بهمتهم لا بطاقتهم. قد يكون طاقة الرجل أو المرأة ضعيفة، لكن همته عالية، فإنها تدفعه. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد يوما فيرى حبالا ممدودة، فيسأل: ما هذه الحبال؟ قالوا: لزينب. وما تفعل بها زينب؟ قالوا: تصلي، فإذا فترت تعلقت بها. ما معنى إذا فترت؟ يعني إذا انتهت طاقتها، لا تستطيع القيام، الطاقة انتهت، لكن الهمة ما زالت متنقضة، متقدة، تريد أن تصلي وهي لا تستطيع، إنها فترت. لذلك تتعلق بالحبال، تتعلق بالحبال. إن الهمة تفوق الطاقة، تفوق الطاقة، هي التي توصل العبد. لذلك فالله تعالى يقبل من عباده على قدر همتهم لا على قدر عملهم. إن العمل قد يكون قليلا، لكن الهمة تعظمه، تعظمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبق درهم 100,000 درهم. درهم يسبق 100,000، كيف ذلك؟ قال: رجل عنده درهمان فأخرج منهما درهما، ورجل عنده مال كثير فأخرج من عرضه 100,000 درهم. فالذي أخرج درهم من درهمين إنه قد أخرج نصف ماله، إن همته عالية حتى استطاع أن يخرج نصف ماله. ولذلك هذا هو السر. لما ترى السباق بين عمر وأبي بكر، وأبو بكر يسبق دائما، جاء عمر في يوم وجزم أنه سيسبق اليوم. لماذا؟ لما جاء عمر بنصف ماله، ما تصور عمر أن هناك رجل تعلو همته فوق همته في هذا اليوم. من يستطيع أن تعلو همته أن يخرج نصف ماله دفعة واحدة؟ لذلك قال: اليوم اليوم أسبق أبا بكر. لن يستطيع أبدا أبو بكر أن تعلو همته إلى هذا الحد. ولذلك لما جاء أبو بكر ببعض المال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ماذا تركت لأهلك؟ قال: مثله. وقال لأبي بكر: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. قال عمر رضي الله عنه: لن أسبق أبا بكر إلى خير أبدا، لأن الهمة التي تعلو في يوم واحد في وقت واحد لتخرج المال جميعا همة لا تسبق، همة لا تنافس. هذه هي الهمة التي تدفع الإنسان إلى أكثر من طاقته. ولذلك تعجب، تعجب أن المسلم الذي تدفعه همته إلى أن يعبر خط الأحمر في الشرع، الشرع يشرع له الأمور، وكل ما عساي أن أفعل أن أصل أو أقترب من هذا التشريع، لكن رجل يريد أن يمر من هذا التشريع، يريد أن يفعل أكثر من ذلك، كيف ذلك؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل في الصوم، يعني يصوم اليومين أو الثلاثة دون أن يفطر. فلما رآه الصحابة يواصل واصلوا، فنهاهم، الخط هنا يقف، نهاهم فواصلوا، فنهاهم فواصلوا حتى ظهر الهلال، فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكر لهم، إن الشرع يمنعه من الوصال وهمته تدفعه، يريد أن يسير خلف النبي. لذلك فالله تعالى رأفة ورحمة بأصحاب الهمم يشرع لهم تشريعا خاصا. قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. الهمة لم تستطع أن تقف عند الغروب، إنها تريد أن تعبر، فيشرع الله لها تشريعا خاصا تتجاوب السماء معهم، لأن الله لا يريد أن يقطع هذه الهمة العالية. فقال من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. انظر إلى أصحاب الهمة لما يروا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلت لك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، لقلت إنه النبي، ومن يستطع أن يفعل كما يفعل النبي؟ هي نفس العبارة التي قالها الصحابة لما ذهبوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها قالوا إنه النبي. لكن هناك فرق، أنا أقول إنه النبي مستكسرا لها، من يفعل كما يفعل النبي، لكن الصحابة الذين ذهبوا قالوا إنه النبي وكأنهم تقالوها، قالوا النبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لذلك هو يعبد الله هذا الحد، هذا الحد نحن نريد أن نعبر، هناك همة تدفعهم. فقال أحدهم أنا أقوم الليل لا أنام، قال الآخر أنا أصوم لا أفطر، وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء. ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ إنها الهمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يردهم ويوجههم، قال أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. إنها نفس العبارة، أقول إنه النبي لا أستطيع أن أقترب، لكنهم يقولون إنه النبي يريدون أن يزيدوا، وظنوا أن في هذه الزيادة خيرا، ولكن ردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأخير لهم. هؤلاء هم أصحاب الهمة، لا يعرفون العجز والكسل، لا يقفون عند حد. ولذلك إن صاحب الهمة لا أقول أن همته تعظم حسناته فقط، بل إنها قد تأتي له بحسنات لم يفعلها. لذلك لما جاء الصحابة في تبوك يريدون الخروج وليس معهم ما يخرجون عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس معي ما أحملكم عليه، لم يتولوا وهم يضحكون. إن الهمة صادقة، يريد أن يذهب، يريد أن يموت، يريد أن يعمل لهذا الدين، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ألا يذكرك ذلك هذه الدموع الطاهرة بدموع عمير ابن أبي وقاص الصبي الصغير؟ إنها نفس الدموع التي سالت عندما عادوا وحرموا من العمل لهذا الدين، هو صبي صغير. ولذلك جاء البشرى من السماء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر. يستغرب الصحابة وهم بالمدينة، قال وهم بالمدينة حبسهم العذر، لكن همتهم هي التي أوصلتهم إلى تبوك وأوصلتهم إلى نفس الأجر وهم في المدينة. إن الهمة هي السر الذي يدفع الإنسان إلى الله أو يعرقل طريقه ويجعله يركن إلى هذه الحياة الدنيا. فلا بد أخي الحبيب أن تحيي هذه الهمة، سواء كنت صبيا أو شابا، شيخا أو امرأة، إن الجنة واحدة والرب واحد، ورضا الله تبارك وتعالى مطلوب عظيم لابد أن تسعى إليه بهمة حتى تصل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بهذه الهمة العالية وأن يرزقنا رضاه والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعط نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم هيئ لنا وللأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم من أرادنا أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا واشغله اللهم بنفسه. آمين آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وأقم الصلاة. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا، هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق